الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وواحد منها للرباعي المجرد. قوله منها يعود إلى أبواب التصريف في الفعل. قال: وواحد منها للرباعي المجرد. والمجرد أي عن الزيادة. قال: وهو باب واحد نحو فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، بأن يكون جميع حروفه أصلية، وبناؤه للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو دحرج زيد الحجر، ومثال اللازم نحو دربخ زيد، ومعنى دربخ أي سوى ظهره، على كيفية تسمى دربخة. ومنه دمدم إذا غضب. وهذا الباب كما ذكر رحمه الله هو باب الرباعي المجرد، أي عن الزيادة. وسيأتي معنا إن شاء الله أن لهذا الباب ملحق، ولماذا ذكر الملحق. وذكر رحمه الله تعالى بعض الأفعال إشارة إلى أن منه ما يأتي متعدي وهو الغالب، ومنه ما يأتي لازم. والموزون كما قلنا يذكر دائما لأنه أشهر أفعال الباب، ولأنه كذلك يتحمل أكثر صفات الباب. ومعاني هذا الباب تأتي لخمسة معاني. أولها أن يأتي بمعنى المشابهة، مثل علقم الطعام أي صار كالعلقم، وهكذا يأتي من معانيه الصيرورة، فتقول حنبل الرجل يعني صار حنبليا، أو لبنن يعني صار لبنانيا، وهكذا من معانيه النحت، مثل بسملة إذا قال بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، وجعفل إذا قال جعلني الله فداك، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وطلبق إذا قال طال الله بقاءك، وكذلك دمعز إذا قال دام الله عزك. وقد اختلفوا هل النحت قياسي أم سماعي، فمن أهل العلم من يرى أنه سماعي لا يتعدى ما سمع، ومنهم من يرى أنه قياسي يتعدى ما سمع، فيجوز على نفس السياق أن يجعل القياس إذا احتاج إلى ذلك. وهذا يكون فيما إذا كان هناك شيء يحتاج إلى اختصاره ونحته. ولغة العرب لغة واسعة، فوجود هذا في هذا الموضع يدل على أنهم يصيغون هذا الاختصار والنحت إلا أن تكون الكلمات أعجمية فلا. وسيأتي معنا في أنواع النحت أن منه ما يكون نحت جملة أو كلمتين أو نحو ذلك. طيب، وهكذا من معاني أن يكون لاسم له آلة مثل عرجنة، مأخوذ من العرجون، عرجنة. وهكذا من معاني الخلط، تقول نرجس الدواء، إذا خلط مع الدواء النرجس. فهذه خمسة معاني مشهورة ذكروها في معاني هذا الباب. إلى هنا إن شاء الله.